أن الإيمان يزيد وينقص، وأن للإيمان حلاوة في القلب، وتزداد هذه الحلاوة كلما زاد إيمان العبد، ويضعف شعوره بحلاوة الإيمان كلما ضعف إيمانه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم خصال توجب هذه اللذة وهذه الحلاوة، قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذا يجده المرء في نفسه، الشعور بلذة الطاعة، والشعور بحلاوة قراءة القرآن، وبحلاوة الصلاة. هذه يجدها المؤمن كلما أقبل. لكن هذه الأشياء التي سيذكرها أو التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم توجب وجود هذه الحلاوة للإيمان. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا الأمر يعتبر أمرا عظيما، أن يكون حبك لله ولرسوله أحب من كل شيء، ولو كان هذا المحبوب أبا أو أما، أو كان زوجة أو ولدا، فإن محبتك لله ولرسوله يجب أن تكون أعظم. وإذا تحقق تقديم محبة الله ومحبة رسوله، فإن هذا يوجب هذه الحلاوة وتلكم السعادة الإيمانية. وهذا لا يتأتى عفوا، وإنما يحتاج إلى مجاهدة في تقديم محبوب الله ورسوله على محبوبات النفس. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد ذكر الله جل في علاه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى أن قال أحب إليكم من الله ورسوله، ثم ذكر وتوعد فتربصوا. إذن يجب على المؤمن أن يحذر من تقديم محبوبات الدنيا، من الأهل والولد، ومن الوطن والعشيرة، ومن حب النفس أيضا وحب الذات، فيقدمها على محبة الله ورسوله. لا ريب أن ثمة قدر واجب في تقديم محبة الله ومحبة رسوله، الذي يجعل العبد مؤمنا، فيعظم ربه وينقاد إلى أوامره ويجتنب نواهيه ويتحاكم إلى شريعته. وكذلك أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم اتباعه، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه حقيقة أنك تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.